جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك سؤال يقول البعض يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم جمعة بعد الصلاة، يقول فهل هذا من العيد المنهي عنه في الحديث؟ نعم هذا من المنهي عنه، فلو كان خير لا سبقون إليه، ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان يفعلون ذلك أبدا، ولنا فيهم قدوة وهما القرون المفضلة. يقول السائل إذ من جاء إلى المدينة النبوية فما هي الأماكن التي يسحب له زيارتها بعد المسجد النبوي قبر صاحبيه؟ مسجد قباء من ذهب إليه في ليل أو نهار، إلا أنه لا يصلي في أوقات النهي، فلو ذهب إليه بعد صلاة الفجر ينتظر حتى تشرق الشمس، ولو ذهب بعد العصر ينتظر حتى يؤذن المغرب، وبعد ذلك يصلي في أي في أي وقت. المهم أنه قال عليه الصلاة والسلام في مسجد قباء من توضأ في بيته وأتى هذا المسجد فصلى فيه ركعتين كان بعدل عمره، وليس معنى قوله ركعتين يعني أنك ما تزيد، إذا زدت فهو خير لك، وليس هناك حد محدود، لو زرته أكثر من مرة فهو مسجد من المساجد وعرفنا فضله، وكان يزوره عليه الصلاة والسلام كل أسبوع، فهذا هو المكان المشروع أن نزوره للرجال والنساء، ثم للرجال خاصة إذا أحببت أن تزور البقيع من باب التذكر، يعني تذكر الآخرة والاتعاظ والترحم على أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وعلى جميع المسلمين المدفونين فيه والدعاء لهم والترضي عن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فقد وفد فيه كما ذكر 10,000 صحابي فرضي الله عنهم. فإذا زاره الإنسان من أجل أن يترحم عليهم والترضي عنهم والدعاء لهم وأدى السلام المشروع فهذا طيب ويؤجر إن شاء الله ويثاب، أما من قصد زيارة البقيع أو غيره من المقابر لتعظيمها أو التبرك بها أو دعاء أصحابها فإن هذا إما شرك وإما وسيلة إلى الشرك. إن كان قصدها التبرك فهو وسيلة إلى الشرك، وإن دعاهم وتوسل إليهم وسألهم فقد أشرك، وهذا الدعاء المشروع. يقول عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم المقابر فقولوا السلام عليكم ديار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا هو المشروع. وإذا خصصت أحد ممن دفن فيه بدعاء، يعني دعوت الله له أو سلمت عليه باسمه، فلا بأس بذلك، أو أمك أو أباك أو غير ذلك فلا بأس بذلك إن شاء الله. وهذا خاص بالرجال دون النساء، ولقد سمعنا الحديث قريبا في درسنا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ثم أيضا الشهداء في أحد كذلك مثل ما فعلت بالبقيع، إذا أحببت أن تذهب وتسلم عليهم وتدعو الله لهم وتترضى عنهم طيب، وإن كان قصدك تبرك بهم ودعاءهم فلا. وما عدا ذلك فليس فيه مزارات لا للرجال ولا للنساء، لا مساجد ولا آبار ولا أي مكان أبدا. المساجد المشروعة هذا المسجد ومسجد قباء، والمقابر التي يشرع لنا أن نزورهم من أجل التذكر والسلام عليهم الشهداء والبقيع، ومقابر المسلمين عموما في أي بلد إذا زرتهم سلمت عليهم ودعوت الله لهم فهذا طيب. المهم أن الذي يقولون مساجد السبعة أو مسجد الغمامة أو القبلتين أو نحو ذلك، هذه المساجد هي مساجد كغيرها، مكان عبادة، إن أدركتك الصلاة فيها فصل، وأما تقصدها اعتقادا لفضلها واعتقادا بأنها لها فضل وأن زيارتها مشروعة فلا فليس هناك أماكن غير هذا أبدا. ولا ينبغي أن الإنسان يبتدع، اتبعوا ولا تبتدعوا، هذه هي الأماكن الزيارة المشروعة والمعروفة شرعا. يقول السائل: كيف يكون الإنسان محققا للتوحيد؟ تحقيق التوحيد هو تخليصه وتصفيته من البدع والخرافات وأسباب الشرك والضلالات المؤدية إليه من الغلو وتعظيم القبور ونحو ذلك، بمعنى أنك لا تعظم إلا الله عز وجل، ولا تعتقد بأحد نفعا أو ضرا، ولا تتوسل إلى الله إلا بأسمائه وصفاته، وبعملك الصالح إن أحببت، إذا كان لك عمل صالح تذكره خالصا لله، أو تقول أتوسل إليك بإيماني بمحمد صلى الله عليه وسلم ومتابعتي له وأن صادق، ومحبتي له وأن صادق أنك تحبه وتطيعه فلا بأس. أما التوسل إلى الله بذوات المخلوقين أو شيئا من الألفاظ التي غير مشروعة، فإن هذا يخدش التوحيد ويقدح فيه وينقص منه. فتحقيق التوحيد هو تخصيصه وتصفيته من شوائب الشرك وأسبابه من البدع والخرافات والمعاصي. فمن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فحقق توحيدك لعلك تكون كذلك. يقول السائل: حاج رمى قبل الزوال فماذا عليه؟ لقد أفتى بعض العلماء في الآونة الأخيرة بسبب كثرة الزحام أنه يجوز، والله أعلم. يقول السائل: إذا زرت قبر والدي هل يشرع ذلك وماذا أقول عنده؟ لا بأس بذلك، أنك تزوره وتسلم عليه، تدعو له بالمغفرة والرحمة والجنة والنجاة منها، وأن ينور له في قبره ويفسح له فيه، فلا بأس بذلك. وإذا زرت والدك فسلم على الجميع وادعو الله لهم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.